أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بأعز الأسماء عندك وأكرمها عليك أن تهدينا وأن تربط على قلوبنا باليقين والإيمان، وأن تختم لنا بالإسلام، وأن تختم لنا بمثل ما ختمت به لأوليائك وللنبيين وللصديقين. اللهم ربنا آمين. هذا الدرس 34، وهذا اليوم 9 من ربيع الآخر، والأصوب حقيقة أن يقال ربيع الآخر وجماد الآخرة، مش جماد الثاني ولا ربيع الثاني، لأنه حقيقة إذا كان الشيئان اثنين فلا يقال للثاني الثاني، إذا كانوا اثنين فقط فتقول الأول والآخر. فقال تبارك اسمه: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فقال إذا جاء وعد أولاهما، ما قال إذا جاء وعد الثانية، وعد الآخرة، لأنه لما يكونوا ثنتين بتكون أولى وآخر، ثنين، هل هما حياتان، حياة الدنيا والحياة الثانية الآخرة؟ فإذا كانتا ثنتين كانت الثانية وجوبا الآخرة، واضح؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفة ثم بويع لرجل غيره أو لله فاقتلوا الآخر منهما، لأنه أصلا ممنوع يكون ثلاثة ولا أربعة، مجرد الثاني الآخر. وفي رواية الآخر، إنما في هذه شهادة إن شاء الله. الآن بحمده تبارك اسمه العظيم، نعم، هما في الأشهر، في عندنا ربيع الأول، وفي عند الناس ربيع الثاني، كذلك عندهم جماد الأولى وجماد الثانية، والأصل جماد الآخرة، لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ولكن جمادى هو الأولى والآخرة، وهذا هو الصواب، ولو سمعتم أنه بقول الثانية هو، يعني الحمد لله أن المسلمين لسه في عندهم جمادى الثانية، الحمد لله، لما هم تركوها إلى نيسان وإلى أسماء الآلهة الأخرى. نسأل الله أن يردنا إلى ما ترك عليه نبينا أصحابه، آمين. فكنا بحمد الله رب العالمين على إتمام إبطال واحدة من الثنتين، اللي هي ظن الناس لما خلقنا الله، لماذا خلقنا الله؟ فما شاع بين الناس فقهاء ودعاة ووعاظ على أنه خلقنا لواحدة من اثنتين، هي على ألسنتهم، إما أن يقولوا لعمارة الأرض أو أن يقولوا لعبادته، وهم يرون أصلا أن العمارة من العبادة، وكان لهم فيما ظنوا من آية الذاريات وجها من دليل، هم ظنوا اللي هو: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكم من آية نصها حق يقين وفهم الناس فيها باطل يقينا، هذا فيه. ومثلها ما تعلل به أهل الضلال والبدع حقيقة، يعني النصارى مثلا يستشهدون بشواهد من القرآن على إلهة عيسى تعالى الله، يعني مثلا أن عيسى يخلق من الطين كهيئة الطين، فبيجي النصارى بيقول لك يخلق، ومن يخلق إلا الله، علما أن القرآن أقر الخلق إطلاقا، قال تبارك الله أحسن الخالقين، إنما أنت لا تخلق حياة، فحقيقة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كما قلنا مرة في المائدة وآل عمران انه لما قال لبني اسرائيل قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه. في سورة آل عمران قال تبارك اسمه لعيسى اذكر نعمتي عليك، ثم قال اذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها. فلبين الآية الأولى آية آل عمران، فآية آل عمران كانت منا من الله على عيسى بن مريم، بين الله فيها ما عيسى بن مريم. فأول شيء قال له تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني عيسى لا يحل له أن يخلق هيئة للطير إلا بإذن الله لسه قبل الخلق والنفخ. يعني ممنوع يا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أن يشكل خلقا كهيئة الطير إلا بإذن الله، ممنوع، يعني يعبث بها أو يلهو بها. ثم قال تنفخ فيها، بينما في المائدة قال عيسى انفخ فيه، والهاء عائدة على الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، منهم من ظن أنه ينفخ فيه يعني الطير، لا هو حقيقة أصلا الطين هيئة، الطير هيئة، فهو لا ينفخ في الهيئة، الأصل أن ينفخ في شيء الهيئة اللي هو الطين، فالهاء فضميره عائد أصلا على الطين مش على الهيئة. في آل عمران قال تنفخ فيها، لاحظ تخلق من الطين في الطين. عيسى بده يعلم بني إسرائيل أني أنفخ في الطين فيصير طيرا، فلما بينها الله قال له تنفخ فيها. وفي إيش أنت تنفخ يا عيسى؟ لا، الطين مذكر. العيسى قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فالمذكران ها هنا الطين والطير، والمؤنث الهيئة، فالضمير عائد على مذكر، فإما أن يكون الطير أو أن يكون الطين، والأصوب أنه الطين. بينما في آل عمران قال الله له تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها. بالضبط. فهو عيسى حقيقة ما نفخ في الطين، هو في الحقيقة يعني عيسى بده يفهم بني إسرائيل ما آتاه الله من الآيات، أما الله لما كلمه قال له أنت حقيقة ما نفخت في شيء، انت حقيقة نفخت في هيئة، اما الطين لربه فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. عيسى عليه السلام في المائدة قال لهم واحيي الموتى، الله في الصورة آل عمران ما قالوش وتحيي الموتى، قال تخرج الموتى. لاحظ، والاحياء اكبر من الاخراج، الاحياء اكبر من الاخراج، ولا لا يا اخواننا؟ يعني الله تبارك اسمه قال عن نفسه انه كذلك نخرج الموتى، انما لما هو عن نفسه يقول انه يخرج الموتى ويحييهم فيخرجهم. ليه؟ لما سماها كان يمثل لنا آية من النبات، سقناه الى بلد ميت فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، انما الثمرة قبل ان تخرج الى الارض كانت حية تحتها ثم خرجت فوقها، صحيح؟ فالله صورنا ما نرى لأنه لا نرى ما تحت الأرض، فأرانا ما نرى هو الخروج، صحيح؟ فلما سمى لعيسى قال تخرج الموت، ليش؟ لأنه أنت حقيقة يا عيسى ما أحييته، أنا أحييته وأنت أخرجته، أنت أخرجته أما أنا أحييته، إنما عيسى عليه السلام صدق ما كذب، لأنه حقيقة يعني كيف بنقول لما أنت كطبيب جئت فعالجت رجلا فشفيته، لاحظت، فلك أن تقول أنني شفيت فلانا، إنما الحقيقة الله شفى، لما أنت عالجت وأنت شفيته، إنما حقيقة من الله. مثلها من أسمائه العلية الرزاق، وسمى لنا أننا نرزق بنينا فارزقوهم فيها، فأنا رزقت ابني، لا أنت ما رزقت، هو قبل أن تقول أنك رزقته، أما في الحقيقة أما أنت ما رزقته، أنا رزقتك ورزقته. شك يا أخوان؟ طيب نرجع، فكنا نبطل واحدة، الآن نتم إن شاء الله، وقفنا عند أمر مهم، كنا نختم حتى نقضي من ما ظنوا انه خلقنا لعمارة الارض، وصرفنا لها 4 دروس. وصلنا عند هذا حقيقة ميزان عدل تحكم فيه جملة الدين، اللي هو قلنا ما تلبس عليك من شيء تحمله الى نبي الله، تنظر ما كان عليه نبي الله فهو الدين. كل مسألة لم تعقلها او لم يبلغها عقلك او فؤادك فانزلها عند النبي، فانظر ماذا كان عليه فهو الدين. فقلنا لما ظن الناس ان الله خلقنا للعمارة الارض والعمل عبادة، قلنا لما هاتوا نشوف اين كان حال النبي، كان على ما تعملوا ما كان على ما يعملوا. واضح اخواننا؟ فبالتالي هل حقيقة خلقنا للعبادة للعمل، وهل العمل عبادة كما لبسوا هكذا؟ التبس علينا نفترض، احنا سقنا من الادلة انه اخطأوا في ظنهم. انظر الى النبي، هل كان يعني يسارع في هذا؟ ابدا، ما كان يبات وعنده قوت غد ابدا، وكانت كبيرة في حقه عليه الصلاة والسلام، ما كان يبات عنده طعام ابدا، وكان سؤاله يعني عليه الصلاة كان علمه كما علمنا قد افلح من اسلم ورزق كفافا، قال عليه الصلاة والسلام من امسى امنا في سربه عنده قوت يومه. فما كان له ان يدعونا لهذه وهو عنده قوت غد وبعد غد، فعنده قوت يومه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لو تصورت حال النبي علمت يقينا انه ما دعوا اليه ليس صوابا. ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة ولا اسوة؟ اسوة ولا اسوة؟ من الباكستان ولا من الشيخ؟ افريقيا. اسوة ولا اسوة؟ لمن تقرأ؟ عاصم؟ احسنت، تقرأ لعاصم، حفص عن عاصم. طيب، اسوة واسوة، بارك الله فيك، في القراءتين صحيحتك. فحقيقة عاصم الوحيد يقرأ اسوة، انما سائر القراء يقرؤون اسوة حيثما وردت. فلما يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لمين؟ لمين الشيء؟ لمن كان يرجو الله اليوم الاخر. هذا يعني ان النبي فقط مثل لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، اما اللي جاء يرجو الدنيا ما في له محل في تأسي في النبي عليه الصلاة والسلام. فوصلنا عند سؤال كنا نختم فيه الدرس الفائت، انه لسال ان يسأل انه لما لم تقتضي حكمة الله العلي تبارك اسمه. يا اخوانا يعني هذه مهمة جدا، في ناس بيقول لك لا يسأل عما يفعل، كل ما تيجي تسأل سؤال تتقصى فيه حكمة الله بيجيبوك يجيبون ايه؟ لا يسأل عما يفعل. وهذا استدلالهم شاهد على كم من آية نصها حق فهم الناس فيها بعض. هذه لا يسأل عما يفعل، هذه تختلف تماما عن استدلالهم. ليش يا اخوانا؟ هو قال هاي في سورة الانبياء، قال لا يسأل عما يفعل، لاحظ، وهم يسألون. فاذا كان فهمهم ان الله لا يسأل عما يفعل، بالتالي مش تسأله يعني سؤالا لما لم تفعل، وهم يسألون، هم بيظنوا انه يعني انه انا لا يصح لي ان اقول لله لما مثلا اخترت محمدا خاتما للانبياء عليه الصلاة والسلام. الصحيح انه الاصل ان تستقرئ حكمة الله ايمانا، فانت مؤمن موقن انه لا يفعل شيئا الا بحكمة. الان اتدبر حكمته، لما خلق نبيه محمدا خاتما للانبياء في مكة وليس في بيت المقدس، وجعل عيسى ويعقوب ويوسف في بيت المقدس، لما جعل لنفسه بيتين؟ أنت تسأل سؤال المؤمن الموقن، أما أنو السؤال لمن يا أخوانا؟ لأن السؤال في القرآن أحد وجهين، إما أن يكون سؤال استعلام أو سؤال محاكمة. لما قال قفوهم إنهم مسؤولون، هذا ليس استعلاما، إن الله لن يسألهم الآن استعلاما يعني عما كانوا فيه. لما قال في آخر سورة الحج فوربك لنسألنهم أجمعين، هذا إيش هو السؤال؟ سؤال استعلام، بل محاكمة على ما كانوا فيه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا محاكمة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هو يعلم. لأن كل هذا محاكمة. فالله بده يقول لك لا يسأل عما يفعل، يعني لا يحاكم ولا حدا بيقول له لما. إنما إذا أحببت أن تسأل كما سأل إبراهيم أرني كيف، فالله ما عاتب يعني ولا أنكر على إبراهيم، بل تولى الإجابة نفسه تبارك اسمه، مش هيك؟ فقال أولم تؤمن، هو يسمعنا أولم تؤمن، فأنت بأصعب أحوالك هذه. قال بلى ولكن يطمئن. قال فخذ، فلك أن تسأل سؤال المستعلم. واضح إخوانا؟ إنما إذا جاء عبد فسأل ليه محمد هو النبي ولست أنا، هذا ليس استعلاما، هذا هو الذي لا يسأل عن هوني. في إحدى الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا قبل أن يحصل. أحسن، سؤال يعني عظيم خطير، ولكن أجاب ربنا وأوحى إلى نبينا على نبينا الصلاة والسلام. إنما بالتالي لا يسأل عما يفعل، هذه ليس كما يظنون، يعني بالتالي لا يحاكم ولا يراجع. أما إذا جئت تتدبر حكمته اسأل، ولا كيف يكون العلم بالسؤال؟ طيب نعم. نعم، لا يسأل عما يفعل يعني طلاشة، لا يسأل عما يفعل محاكمة كما قلت لك، يعني لما جعلت محمدا من ذرية إبراهيم ولم تجعله من ذرية مثلا لنقول من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، عتبا أنت تسأل عن عتبا هذا ممنوع. إنما إذا جئت تدبرا هذا دين يا شيخ، هذا دين التدبر وتتبع حكمة الله مؤمنا. لا نصحيح دعك من ما قال، لا يعني لا أعلم ماذا قال، الأصل أن نتبين. أكبر الله لا لا الله. الآن فقلنا أنه قد يسأل سائل يعني هذا العصر بما فيه من الزخرف والأشياء والأموال، يعني أدعى أن يكون فيه خاتم النبي بدل أن يكون في عصر قليل الناس قليل المال؟ يعني هذا اقتصاد، يعني كما قلنا لكم يا اخواننا الاقتصاد الان بهذه المخاسر، العالم يصرح الان انهم خسروا 50,000 مليار دولار، يعني 50 تريليون المخاسر، بينما ايام النبي في الذين بعث فيهم صاع من تمر وصاع من بر ولعلهم يجدون طعاما او لا يجدون طعاما. لاحظت شيء؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر، وما أدراك ما بدر، يعني جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال له النبي أسلم أنه هذول يعني سيرة. قال وكذلك الذين شاهدوا بدرا من الملائكة، اللي شاهدوا بدر من الملائكة هم عندنا من الأخيار. لاحظ شيء؟ بينما في بدر كم كان محمد وأصحابه؟ 310 رجلا. الآن الكافرون يأخذون الحروم بمئات الآلاف. لاحظ الدولة العثمانية مثلا كان جيشها في لحظة 450,000، بس يعني لاحظ 250,000 أمام محمد وأبو بكر، لاحظ عليه الصلاة والسلام، وعمر 300 رجل. الآن الصعلوك من الناس يزيد أتباعه على 1,000 و2,000. الآن في طرق صوفية وغيرها، طبعا هذا ليس إقرارا منا لهم، أتباعه بالملايين. لاحظ، فبالتالي يعني أين سكن عليه الصلاة والسلام؟ أين بعث؟ نعم. فلما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا علمنا أن الله العليم الحكيم بعث محمدا في هذا الزمان، لاحظ يعني لما بعثه كسوة الكعبة كانت ما تعلمون، كسوة الكعبة اليوم تصل الى 5 مليون دولار. لاحظ، بينما لما بعث عليه الصلاة والسلام ميزابها اليوم المزاريب اللي تسموه ميزابها من ذهب وبابها من ذهب بأم عيني، بابها بوزنه ذهبا. لاحظ، بينما عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هذا شيء. والعصر كما علمتم أيام النبي كم كان الناس، والآن كم كان الناس، أموالهم أعدادهم تجاراتهم. هذا العصر أحوج إلى نبي، فلما لم يبعث الحكيم العليم نبيا في هذا العصر؟ وإحنا قلنا الله أعلم حيث يجعل رسالته. فردا على ما كنا فيه، إذا أردت أن تعلم كل حكمة الله الأصل أن تقرأها في حوضها، يعني لا يكفي أن تنظر في القرآن هكذا شيء، الأصل أن تقرأ القرآن مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم كان في المدينة. فلما تتصور ما كانوا فيه وما كانوا عليه ومتى نزل وعلى من نزل وفيما نزل، هذا مجموع الدين. أما أن تأخذ القرآن هكذا اقتطاعا بمعزل عن من نزل عليه وفيما نزل وعلى من نزل وأين نزل ولما نزل، هذا لا ينفعك فيه. الأصل أن تعلم. فبالتالي الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما جعله في العرب وكانوا على بعير وكانوا على الشاة والشاتين، فبالتالي هذه رسالته في الدين في البشرية كلها. فما رأيته الآن من الزخرف والذهب والأموال والأطيان والزخارف، هذا ليس بشيء، إنما جمل الدين كل الدين أخوانه فيما نزل فيه من قلة ذات اليد، هذا الدين الشيخ هناك. فالحقيقة تعلمها على أصلها فيما تنظر فيه في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن بسموا نيويورك المدينة والمدن، لاحظ، إنما في الكتاب كله يعني المدينة حقيقة، المدينة مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، كم كان فيها من الناس وكم كان فيها من المال والذهب؟ قليل، واضح. بالتالي إذا أردت أن تعرف الدين الأصل أن تنظر في هذا، تحمل الكتاب القرآن فتقرأه وأنت تنظر إلى ما كان عليه النبي. إذا جمعت هذا علمت الدين. ولا لا يا أخوانا، حديث النبي الصحيح، أول من تقوم عليه الساعة يعني يرى الساعة مين؟ ما قالناش النبي رجل يعني يحمل هاتفه في يده وينظر إلى شاشة مسطحة من ما قال، أو يركب بارجة، ما قال. قال رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح حوض إبله. فرجعنا على الرأي. وآخر من تقوم عليه الساعة راعيا، يا أخي وين الصاغة؟ وين الذهب؟ وين نظم المعلومات؟ وين الصواريخ؟ لاحظ، فآخر من تقوم عليه الساعة راعيين من مزينة عند ثنية الوداع. ثنية الوداع اللي وقف عليها إبراهيم لما بدأت الملة، لما ترك أم إسماعيل وإسماعيل، وقف استمر ماشيه لا يعني لا يلتفت حتى وصل ثنية الوداع، ثم التفت قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وكنا وصلنا عند أي غير ذي زرع، وقلنا لو كان ظنهم هو الحق لجعل الله بيته في جنات ونهر. بالعكس، قال لنبيه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا لا يعني شيء، واضح إخواننا؟ فبينما البيت واد غير ذي زرع، فبالتالي في حكمة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. وأنا حقيقة وصلت عند حديث هو يثبت لنا أساسا نؤسس عليه هذه القراءة، ليه؟ عظموا الله واذكروا ربكم وصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام. يوم كان النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من اليهود، وكان راعيا، ذاك اليهودي كان راعيا في أطراف المدينة. الراعي ماذا جرى معه؟ بيقول أنه كان يرعى، فجاء ذئب فخطف شاة من شياه الراعي. طبعا الراعي الصالح شو لازم يسوي؟ أن يدرك غنمه. فأدرك الذئب فاستخلص شاته من الذئب، فجرى الذئب حتى صعد صخرة، يعني طلع على صخرة جلس حتى يرى، لاحظ، واستذفر. شو يعني استذفر؟ استذفر يعني لما يجلس على بعيد عنك مقعدته، الإقعاء يعني، ويخرج ذنبه من الأمام بعد هيك ومخرج ذنبه، هذه بيكون الكلب فيها يعني أعلى يقظة، الذئب اسف مستنفر يعني، وجلس هيك وقاعد، وقال للراعي، هذا حديث صحيح، قال للراعي: عمدت الى رزق رزقني الله اياه فاخذته مني. فقال الراعي: لاحظ، عجبا، ما رأيتك الساعة ذئب يتكلم. استمع استمع استمع، الأصل أن نتدبر كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ذئب يتكلم. فقال الذئب: قال: أعجب من هذا، رجل بين الحرتين. هذه كل اللي أردتها أنا، رجل هو حقيقة من أنطق الذئب، فبالتالي كل كلامه بين هذا الآن اللي بيتكلموا الخال الذئب آسف اللي بيتكلموا الذئب أثبتوا في دين الله ممن تكلم في دين الله بغير سند ولو كان فقيها عالما. فإذا تكلم العالم برأيه قدم كلام الذئب الذي أنطقه الله على كلام هذا النحري. واضح اخوانا؟ فشو قال؟ قال: اعجب من هذا، مين بيتكلم؟ الذئب. اعجب من هذا رجل بين الحرتين، مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يخبركم بما هو كائن، يعني بما سيكون. الراعي للنبي وقال له: جرى معي كيت وكيت. انا بدي اتمها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، هذه من أمارات الساعة، علامات الساعة، يوشك أحدكم أن يخرج من بيته فيحدثه نعله وصوته بما أحدث أهله من بعده. هذه من علامات الساعة. الشاهد في الأمر الذي سقنا عليه الحديث أنه بين الحرتين. ما معنى الحرتين؟ أجيك يا شيخ، أحسنت. ما هي الحرة يا شيخ؟ الحرة هذه، مش احنا قلنا الله اعلم حيث يجعل رسالته، جعل مدينة فيها نخل وماء بين صخر محروق اسود. الحرة الارض الذي احترق حجرها. انت الان لما تروح على مكة وعلى اطراف المدينة الحجر اسود محروق بركاني لا ينبت لا ينبت فيه شيء. شك يا اخواننا انظروه لما يعني اذا ذهب احدكم. فجعل تبارك اسمه المدينة وجعل ماء ونخلا بين الحرتين، وارسل رسوله عند الماء بين الحرتين، فمن لم يرى ولم يعقل ضيع عن ربه دينا. يعني مش احنا نؤمن انه الحكيم، ليه ما ارسله في سويسرا يا شيخ بين جنات ونهر لاتبعناه؟ مش هيك بده يقولوا هم اصلا في سورة الاسراء ماذا قال الكافرون؟ لاحظ، فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انما شو قالوا له؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او يكون لك بيت من زخرف. فالظاهر ان الناس في سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنة نأكل منها. قراءة اخرى، في قراءة يأكل منها وفي قراءة نأكل منها. انما رجل بين الحرتين، فالاصل ان نقرأ لما اقتضت حكمة العلي تبارك اسمه بين الحرتين بواد غير ذي زرع. طبعا هذه عن ابينا ابراهيم، لاحظ. فبالتالي لما قلنا انهم يعني ما احسنوا عندما قالوا انه العمارة، بالعكس انبياء، وين اصلهم؟ لاحظ، في قلة. لانه اصلا لو كان النبي غنيا، انت الان اذا تبعته تبعت اياته ام ماله؟ كيف بدنا نعرف؟ فبالتالي يجرد الله النبي من كل زخرف حتى لا يبقى لك الا ان تتبع البينة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اصلا لو انزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة سيتبعه الناس على ما جاء من البينات ام على ما له من المال والحظوة والجدة؟ انما جرده ما تعطي فيتبين. شك اخواننا. طيب فبالتالي هذا الحديث علامه. الان يعني في كمان عرض لنا حديث حسن انه بيقول عليه الصلاة والسلام ان يعني اثنتان يكرههما ابن ادم. ابن ادم يكره ثنتين. ايش الثنتين اللي بيكرههما ابن ادم؟ احسنت. لا شو قلت الفقر؟ احسنت. بس سمع النبي قال قلة المال. فقال يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال. وقلة المال اقل للحساب. لاحظ انت الان ارجع للحياة الدنيا. شو الحياة الدنيا الا الحياة والمال؟ فهذون التنتين اللي انت بتكرههم احسن لك. فكيف تكون الدنيا للعمل والعمارة؟ وحقيقة ما يفسد الدنيا والعمارة خير لك اللي هو الموت وقلة المال. الموت خير لك من الفتنة والمال وقلة المال أقل للحساب يوم القيامة. والحديث الصحيح المكثرون هم المقلون يوم القيامة. المعافين هو القليل يوم القيامة. طيب فبالتالي ان شاء الله احنا انهينا وخرجنا منها. لا ناتي الى ما قالوا انه خلقنا لعبادته. وقلنا ان لا تحق. ولكن وين بتكون العلة؟ في افهام الناس. يعني الصحابة انفسهم مرة كانوا يقرأوا الاية فيظنون بها ظنا ويكون تأويلها على غير هذا. الصحابة انفسهم رضوان الله عليهم. مثلا ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب صاحب نبي الله. مرة سمعهم يقرؤون من سورة البقرة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك. وهذه لما يستشهد فيها عامة المسلمين لما يعني يرون رجلا يعني قدم نفسه لله بأي سبيل كان بيقول لك مش الله قال لا تلقوا بأيديكم الى التهلك؟ وهذا الاستدلال باطل. فقال ابو ايوب ولم ينقال شيء. فكان اصحاب النبي يعني لما خرجوا يقاتلون معه يومها الى مدينة هرقل قسطنطينية فقال لهم انتم تتلون على غير وجه. هذه نزلت فينا نحن الانصار. قبل ما ابدأ استشهادنا فيها انه هاي بعض الصحابة استدل بها على غير وجه. فلا يعني انك اذا قرأت اية بالتالي انت استدليت صحيح. الآية حق ولكن وعليكم السلام استدلالك صحيح؟ هذا من نسأل عنه. واضح اخواننا؟ فقال لهم ابو ايوب انهم انتم تقرؤونها وتستدلون بها على غير وجه. نزلت فينا نحن الانصار بعدما نصر الله نبيه في المدينة. قلنا اللي احنا الانصار يعني اعز الله نبيه فلنرجع الى اموالنا وزرعنا فنصلحه. يعني انشغلنا عن اموالنا وعن ذرارينا وعن زراعتنا انا اوانه نرجع نشتغل. ففيهم نزلت لا انه لا ما ترجع. انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فوين القاء؟ ايوة الاشتغال في الدنيا. لاحظ الاشتغال في الدنيا والانصراف الى اصلاح الزرع. لاحظ والمال القاء باليد الى التهلكة. لما قال عليه الصلاة والسلام إذا رضيتم بالزرع شوف وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة فهذا ما نحن فيه. رضوا بالزرع مش إيه؟ وأخذوا بأذناب البقر حرصا ومالا وتبايعتم بالعينة اللي هي إنشاء السيولة المالية بالضبط كما شرحناها قبل حين إنه العينة حقيقة توليد المال سائلا وهو مش موجود. هوني هلا الاصل يقول للنبي على افهامهم احسنتم لانه خلقتم لعمارة الارض ما شاء الله عليكم، وانه العمل العبادة. فشو قال؟ قال سلط الله عليكم ذلا، ما قال وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. لاحظ؟ طيب الان ناتي لقارون. ما شاء الله الكثير من الناس فاهم في قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز. اسمع، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. شفت الآية؟ ما أطول هذه آية واحدة، لا يذكرون منها إلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا رجل كل هالأسطر والآيات ما ذكرت إلا لا تنس نصيبك من الدنيا. يا رجل كل هذه الآيات أعيدها. بارك الله فيك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، مش كنوزه، مفاتيح لكنوز بيتعب فيها العصبة أولو القوة. كثير من المفسرين بصير يشغل شو يعني العصبة، خيول ولا أيوة، وهو ولن يأتي بعلم، فكر لن يأتي بعلم، لو ما أدرك هذه وهذه. طيب العصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر. فلاصل أن إذا أتاك شيئا مالا أو ولدا أو نفسا أو عقلا أو لسانا أو حكمة أو علما أن تبتغي بها الدار الآخرة. كل شيء، كل شيء يا شيخ، صلبك وقوة نفسك الأصل أن تخدم بها الرب. هذه بالضبط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنا جايبك تخدم، مين خلق أنه أنا جايبك حتى تتلذذ بالنساء وتتلهى؟ الان شاع المعسل وشاع المنشآت المسطحة اللي بيسموها البلازما والكذا وعلمينا شيخ. انا ما بقول عن الكاثرين، انا ما اتكلم عندنا نحن المسلمين. خيمة رمضان، سلمك الله، وما ادراك ما خيمة رمضان، سلمك الله، ولا يحضرها الا وما ادراك. على كل، فقال وابتغي فيما اتاك الله. هذه الآية ترد على اللي قال لك انه قال علي اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا. انا اضمن انه ما قالها علي، ولو قالها علي رضي الله عنه كل يؤخذ من فمه ويرد عليه. فاذا انت قلت لي اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا، اخشى ان افتن. ابدا لا، ما بشتغل. احسن، سلمك الله، هذه كلها. انظر لعلي نفسه هيك كان، انظر الى بنيه حسن والحسين والمؤمنين. اضيف، فلما قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، هذه تبطل كل ما عليه كثير من اتاك مالا، شو الاصل؟ اتاك ولدا، اتاك دارا، اتاك نفسا. الناس ليسوا على هذا. لاحظ، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اكيد بلزمك تعيش مثل هيك شيء. ولله المثل الاعلى، لو انا ارسلت رجلا عاملا عندي في امر ما يقضي لي امرا في ارض ما، فزودته وحملته ليقضي الحاجة التي اردت في الطريق، قلت له بلزمك كل، لاحظ، بلزمك كل، بلزمك البس اذا صار مصار. بس انا لما ارسلتك وزودتك ليس لتنفق على نفسك يا فلان، لاحظت شيء؟ فهذه معناه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بلزمك، انما كل ما عندك ابتغي فيما اطلاقا اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مثله يا اخوانا ولله المثل الاعلى كمثل رجل سيد استأجر عاملا، قال له، وكان له عنده عبيد، قال له اذهب الى ارض فلان مثلا واخذ لي كذا وكذا، وزوده واعد له راحلة وزاده وأعطاه مالا. في الطريق العبد هو يعني على راحلته، راحلة سيده الأصل، مش إيه؟ راحلة سيده هو ماشي، رأى ناسا يبيعون بزا وقماشا، فنزل فأحسن فاستحسن، فباع واشترى فلبس فأعجبه ثوبه، ثم رأهم يعني يشترون ويتجرون بالبعير، ف فابتاع واشترى من بعيره وغير ولبس، ثم راى دارا وجرى المال بين يديه وفسكن ونسل حتى استخره المال سيده، فارسل اليه عبيدا اخرين، فوجده العبيد وهو مقيم على الدنيا وعلى لذته. قالوا يا ويحك، الم يرسلك سيده؟ فضرب على راسه. هذول احنا اعطانا وكسانا واستخلفنا شيء ليه؟ لنعمل له ونقيم امره في الارض. فاعجبتنا ثيابنا واستحسناها فعطرناها وحسناها وتاثر، هذا تماما اللي صار. فلما قال وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخر تبطل معهم فيه، انظر الى النبي، حال النبي توافق هذه الايه؟ ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخر يقينا. فبالتالي اصبنا واخطاوا لما قال عليه الصلاة والسلام وددت لو أن لي مثل أحد ذهبا. هيك هذا مثل دعوينا احنا بنصير ندعي يا الله لو عندي مثلا 10 مليار أو وأسا أبدأ أصير أعمل زي الأثرياء. مشي فقال عليه الصلاة والسلام النبي يدعو، يعني يمكن أحد يقول لك مش عيب عيب يدعو، ولكن لما دعا أن يكون له مثل أحد ذهبا ماذا كان غايته فيها؟ قال فأنفقها في سبيل الله، لاحظ، فلا أبقي منها إلا دنانير لدين، برضو أخذ فيها دين. هو قال فلا تبات عندي ليلة ولا ليلتين، جبل من ذهب. أيوة بالضبط، الله يسلم تمك، وهني لا تنسى نصيبك على يدين. ودينه لا يسكن، يعني كان عشان يبني البرج والروف بعيد عنه، كان مستديرا ليش؟ طعاما أو صدقة عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا الطاهرة كان يمر الهلال والهلالان، يعني شهر وشهران لا يوقد في بيتنا نار. شو كان طعامهم؟ الأسودان، التمر والماء. أنا رأيت يعني بالعادة قلما نعرج في القمة اللي ما انتهت، إن شاء الله تكون الأخيرة بإذن الله في الدوحة، جابوا صور الزعماء لا أشبع الله بطونهم هم يأكل يا شيخ، كل رجلين مش رجلين كل ذكرين منهم على وليمة، والله تطعم الفئام من الناس. احنا الجالسين هون ندرس والله نأكل منها. طيب اكبر الله، قدر الله قدر الله. انما هذه واجب يا اخوانا ان نصلح، لان حقيقة حقيقة من كان همه الآخرة أصاب، ومن كان همه الدنيا ضل وغوى. الله أكبر. السلام عليكم.